هل النفخات في الصور ثلاثة أم اثنتان؟ الصواب أنها اثنتان، هذا هو المحفوظ. أيوة. كما جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة، نفخات الفزع وهي نفخات الصعق والموت، والثاني نفخات البعث. فالأولى يقال لها نفخات الفزع، ويقال لها نفخات الصعق، ويقال لها نفخات الموت، تسمى بأسماء. ولم يذكر في قوله جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون، ولم يذكر في قوله جل وعلا وينفخ في الصور فنزع من في السماوات إلا من شاء الله وكلنا تكون داخلين. وقال آخرون إنها ثلاث، نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنه ضعيف. والصواب أن نفختان، نفخة الفزع يمدها إسرائيل، يمدها طويلا، فأول ما يسمعها الناس كل من سمعها يصغي ليثا ويرفع ليثا، يعني يصغر عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال يمدها حتى ترتفع وحتى يصعق الناس ويموتون. نعم. جزاكم الله خيرا.